فلما آتاهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون نزغ فاستعذ بالله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم وَمَا

وإن تنتهوا فهو خير وأن الله مع المؤمنين. يا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا وأنتم